بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الحث على سور وآيات مقصوصة، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر. وإنما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته تعظيما له وإجلالا له، لأنه يحفظ كلام الله تبارك وتعالى وهو من العلماء. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ وقوله معك أعظم إشارة إلى أنه ممن حفظ كتاب الله عز وجل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. وإنما كانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهي آية عظيمة اشتملت على معاني جليلة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره، وإنما ضرب على صدره ترغيباً له، ترغيباً له في العلم، وإشارة إلى رسوخ العلم في صدره، وأنه من الراسخين في العلم وممن فتح الله تعالى عليهم في العلم. ولهذا قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. ليهنك العلم أي لتهنأ بالعلم، وليكن العلم لك هنيئاً وسبباً لرفعتك في الدنيا والآخرة. وهذا دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن يهنأ بالعلم، وهنأه بالعلم أن يكون راسخاً في صدره وأن يظهر عليه العلم والحكمة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للعالم أن يجل وأن يعظم أصحابه الذين يستحقون التعظيم ليعلي شأنهم وليظهر مكانتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم وأجل أبي بن كعب رضي الله عنه إظهاراً لفضله وشرفه. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على جواز مدح الإنسان والثناء عليه في وجهه وأمامه، وهذا مقيد بما إذا كان فيه مصلحة، ومن المصلحة أن يظهر مزيته وشرفه على غيره. وأما إذا كان يخشى من الثناء عليه أمامه الإعجاب والاغترار فإنه يكف عن ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً فضيلة آية الكرسي، لأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما اشتملت عليه كما تقدم من توحيد الله وربوبيته وأسمائه وصفاته. ولهذا كان من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإذا قال قائل: بعض الناس قد يقرأ هذه الآية ولكن لا يحصل له ما رتب عليها، لا يقربه الشيطان، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فالجواب أن الأمور والأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. فقد يوجد السبب وهو أنه قرأ هذه الآية، ولكن يوجد هناك مانع يمنع، كما لو قرأ هذه السورة من غير تدبر أو تأمل أو قال لأجرب أو نحو ذلك، بحيث أنه لا يقرأها باستحضار لمعانيها وما اشتملت عليه من الأسماء والصفات والأفعال والتوحيد. فإذا قرأها وقلبه غافل وقلبه لاه فإنه لا يحصل له ذلك، وإلا فكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القرآن الكريم يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، والتفاضل من جهة المتكلم به لا من جهة المتكلم، فهنا جهتان، جهة المتكلم وجهة المتكلم به. أما من جهة المتكلم فلا يتفاضل، لأن الكل هو كلام الله عز وجل. وأما من جهة المتكلم به فإنه يتفاضل من حيث الموضوع ومن حيث الأسلوب ومن حيث التأثير. وتفاضل القرآن يكون من وجوه: أولاً أنه يتفاضل من حيث الأجر والثواب، ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. ثانياً يتفاضل من حيث ما يحصل للقارئ من حضور القلب والتدبر والخشوع، فإن بعض الآيات قد يؤثر على الإنسان أكثر من تأثير غيرها. وثالثاً من جهة الألفاظ وما اشتملت عليه، فبعض الآيات يكون فيها من المعاني والموضوعات ما تفضل بها عن غيرها، كآية الكرسي مثلاً وآخر سورة الحشر، فإنها اشتملت على جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. رابعاً ما يحصل لقارئه من الفوائد والمنافع، فبعضه قد يحصل له من المنافع والفوائد أكثر من غيره، فمثلاً قراءة آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك المعوذتان: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فيتفاضل من هذا الوجه. والدليل على أن القرآن يتفاضل من حيث المتكلم به، يعني من حيث الموضوع والأسلوب والتأثير، قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نأتي بخير منها، يعني بخير من التي نسخت من حيث المصلحة ومن حيث المنفعة، إما تيسيراً وتسهيلاً، وإما نسخاً لحكم كان شاقاً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.